فتحت عيوني فتنة الناس والإثارة المنورة وعت عيوني فتنة الناس والإثارة والسنة ودي ابتسام موعد الحب يا سمارة عزوليني ذاك تبدع وقلت في حسنك عبارة عزوليني ذاك تبدع وقلت في حسنك عبارة مستفيت حرب غناك وانسك بضيك إطارة فات حروف هناك انسك بضيق طار والمنى انساب لمشاعر فاضت الاشواق سكارى المنى انساب لمشاعر فاضت الاشواق سكارى رقصت امس النسايم وانجم الليل السهارى اعذريني زاحل امتى اعذريني زاحل امتى في رسمت الضوء إشارة اعذريني زاحل امتى اعذريني زاحل امتى في رسمت الضوء إشارة لوحة في خد الأزاهر قد العزاهر بهج الشوق احمرارا لوحة في خد الأزاهر لوحة في خد الأزاهر بهج الشوق احمرارا لما ترسي النور سناها يمتزج بير النضارة لما ترسي النور سناها وانتزج بير النضارة يغرق الليل في عيونك ونلقى في صبحك توارى يغرق الليل في عيونك ونلقى في صبحك توارى يغرق الليل في عيونك نلقى في صبحك توارى يغرق الليل في عيونك ونلقى في صبحك توارى المنور وعت عيوني فتنة الناس والإثارة المنور وعت عيوني الناس والإثارة والسنة وضي ابتسام قعد الحب يا سمارة قعد الحب يا سمارة قعد الحب يا سمارة قعد الحب يا سمارة قعد الحب يا سمارة Thank you.